قال المصنف رحمه الله تعالى: الجنس الثالث. وأما حكمه إذا مات قبل أن يؤدي الكتابة. الآن إذا مات المكاتب هو بشر، ويعني يموت كما يموت غيره، فربما يموت إذا أدى الكتابة وانتهى أصبح حرا كما هو معلوم. لكن إذا مات ولم يؤدي الكتابة فما الحكم؟ يعني لم يكن قد أدى جميع ما عليه. قال: فاتفقوا على أنه إذا مات دون ولد قبل أن يؤدي من الكتابة شيء أنه يرق. يعني هذا هو مذهب الجمهور، وقد عرفتموه، يعني رأيتم فيما مضى بأنه إذا بقي عليه من الكتابة ولو شيء واحد إنما هو يبقى رقيقا. لكن هناك قاعدة وأصل ينبغي أن نعرفه قبل أن نأخذ هذه المسألة. يعني إذا مات المكاتب وهو بعد لم يؤدي جميع ما عليه، الأئمة حقيقة انقسموا إلى ثلاثة أقسام. فأبو حنيفة يرى أنه يكون حرا، ومالك يرى أنه يبقى مكاتبا، والشافعي وأحمد يقولان يبقى رقيقا. إذن هناك طرفان ووسط. أبو حنيفة يقول يكون حرا، الشافعي وأحمد يقولان يكون رقيقا، مالك جاء بقول وسط فهو مكاتب، وسيبين المؤلف ذلك في هذه المسألة. ولا شك بأن يعني كل قول من هذه الأقوال أو غالبها له سند من أقوال الصحابة رضي الله عنهم. قال رحمه الله: فاتفقوا على أنه إذا مات دون ولد قبل أن يؤدي من الكتابة شيئا أنه يرق. واختلفوا إذا مات عن ولد، فقال مالك: حكم ولده كحكمه، فإن ترك مالا فيه وفاء للكتابة أدوه وعتقوا. يعني مالك يرى أنه يبقى مكاتبا ويأخذ الأولاد حكم الأب، هؤلاء الذين لما كتب جاءوا في وقت الكتابة، إن كان هناك أحرار فأمرهم خارج عن ذلك، فما حكم هؤلاء؟ يأخذون حكم أبيهم، لأن الكتابة عند مالك لا تنقطع بالموت وإنما تستمر. لكن إن عجزوا بعد ذلك على السعي عادوا ماذا؟ رقا. قال: فإن ترك مالا فيه وفاء للكتابة أدوه وعتقوا، وإن لم يترك مالا وكانت لهم قوة على السعي بقوا على نجوم أبيهم حتى يعجزوا أو يعتقوا. إذن الإمام مالك يقول هنا لا يخلو من أمرين: إما أن يموت وهناك مال، فحينئذ يتم العتق عن طريق تسديد النجوم التي المتعلقة ويعتقون، وإلا ألا يكون هناك مال ويكون عندهم القدرة على السعي، يعني العمل وتسديد ما عليهم من ماذا؟ من حق الكتابة. وإن عجزوا بعد ذلك ليس عندهم مال ولا لهم قدرة على السعي، يعني على الكسب والعمل لا قوة لهم، يبقون رقا. إذن قول الإمام مالك هو قول مفصل، وهو مرتبط بماذا؟ بموضوع الكتابة، لأنها باقية. قال: وإن لم يكن عندهم لا مال ولا قدرة على السعي رقوا. يعني رقوا يعني رقوا يعني صاروا أرقا. نعم. وأنه إن فضل عن الكتابة شيء من ماله ورثوه على حكم ميراث الأحرار. ورثوه، هذه مسألة أيضا فيها خلاف، وقد يعني أورد الإمام في ذلك قضية ولم يعمل بها المالكية في الموطأ، وأخذ بها الحنفية كما سيأتي ينبه المؤلف في قصة عباد غلام بن المتوكل. نعم. وأنه إن فضل عن الكتابة شيء من ماله ورثوه على حكم ميراث الأحرار، وأنه ليس يرثه إلا ولده الذين هم في الكتابة معه دون سواهم من وارثيه. دون سواه، بينما الذي وجد الذي أورده الإمام مالك في الموطأ وأورده أيضا عبد الرزاق في مصنفه هو يختلف عن هذا، لكن لم يأخذ به الإمام مالك. وليس شرطا أن كل ما يريده الإمام مالك يأخذ به، ولذلك بعض المالكية كانوا قال كان ينبغي أن يأخذ المالكية بذلك، لأن مالك أورده في الموطأ في قصة عباد بن المتوكل، فإنه كان له غلام يعني كاتبه فمات قبل أن يؤدي الكتابة، وكانت عنده ابنة حرة نص عليها، ليست مملوكة وإنما أمها حرة فأصبحت حرة، وكان عليه دين فاحتار عامل، هذا كان في زمن عبد الملك بن مروان، فاحتار عامل مكة بذلك، فكتب إلى عبد الملك بن مروان يسأله، فكتب إليه بأن يقضي أولا الدين ثم بعد ذلك يؤدي ما بقي من حق المكاتبة، ثم ما بقي يكون ميراثا بين تلك البنت وبين ماذا؟ وبين مولى هذا ماذا المكاتب الذي مات، يعني مولاه يرثه. وبعضهم يقول لا، أولاده الأحرار لا يرثون، وهو مذهب المالكية، مع أن هذه ورثت وهي حرة. نعم. وأنه ليس يرثه إلا ولده الذين هم في الكتابة معه دون سواهم من وارثيه إن كان له وارث غير الولد الذي معه في الكتابة. وهذا له بنت وهذه ليست معه في الكتابة، وقد أوردها مالك كما ذكرت لكم، وأيضا أوردها عبد الرزاق في مصنفه، ولذلك أخذها محمد بن الحسن من الحنفية حجة على المالكية، لأن مالك أورد هذه القصة ولم يعمل بها وعمل بها الحنفية. قال: وقال أبو حنيفة رحمه الله إنه يرثه بعد أداء كتابته. أولا قول أبي حنيفة هذا قال به قبله أيضا من الصحابة علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود، إذن هذا أثر عن بعض الصحابة. وقال أبو حنيفة إنه يرثه بعد أداء كتابته من المال الذي ترك جميع أولاده الذين كاتب عليهم أو ولدوا في الكتابة وأولاده الأحرار وسائر ورثته. رأيتم ذلك؟ معنى ذلك بأن أبا حنيفة أخذ بما أورده مالك في الموطأ، أخذ به الحنفية وكذلك الذي جاء في مصنف عبد الرزاق. هذه قصة ماذا؟ عباد مولى ابن المتوكل الذي كاتبه فمات، وفي بعض الروايات بأنه أدى نصف حق الكتابة، يعني بقي عليه النصف، ولكن ترك مالا، هذا المال غطى الديون التي عليه والنصف الذي بقي من الكتابة وزاد شيء، فماذا بعد ذلك أوعز إليه ماذا؟ عبد الملك بن مروان بأن ماذا؟ بأن يورث ابنته وأيضا مولاه. والعلماء مختلفون، من العلماء من قال بأن المولى لا يرث وإنما يرد على البنت، على أساس أن المولى كما تعلمون لا يرث مع وجود من يرث ماذا المولى ماذا من النسب، يعني إذا مات المكاتب أو كذلك أيضا المعتق. نحن نعلم بأن ماذا الولاء للسيد، لكن إذا وجد له أولاد من النسب فهم يأخذون الميراث، فإذا لم يوجد حينئذ يرثه ماذا؟ سيده الأول الذي هو ورث ولاءه. قال: وقال الشافعي رحمه الله. وقال الشافعي وأحمد، وأيضا قول الشافعي قال به عمر من الصحابة وزيد بن ثابت وعمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز من التابعين، وقتادة أيضا من التابعين، وأيضا قال به الزهري من التابعين. إذن القول الثالث اتفق يعني عليه الإمامان الشافعي وأحمد، وهو أيضا وسندهم في ذلك أن هذا قول أثر عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما، وهو أيضا قول عمر بن عبد العزيز وقتاده والزهري من التابعين، فهؤلاء الثلاثة من التابعين. وقال الشافعي: لا يرثه بنوه الأحرار، لأنهم يرون بأنه يرجع رقيقا وماله لسيده. إذا مذهب الإمامين الشافعي وأحمد إذا مات المكاتب دون أن يؤدي ما عليه عاد رقيقا، وماله يرثه من يرثه سيده، يعني عاد كما لو كان حيا وعجز عن الكتابة. إذا رأيتم الآن أقوال الأئمة مختلفة في هذا، فمالك يرى أنه يبقى مكاتبا، وأبو حنيفة يرى أنه يتحرر بالموت، والإمامان الشافعي وأحمد يبقى رقيقا. وقال الشافعي: لا يرثه بنوه الأحرار ولا الذين كاتب عليهم أو ولدوا في الكتابة، وماله لسيده وعلى أولاده الذين كاتب عليهم أن يسعوا من الكتابة في مقدار حظوظهم منها، أن يسعوا في الكتابة، فإن استطاعوا أن يؤدوا حينئذ حرروا أنفسهم، وإلا عاد إليهم الرق في هذا المقام. وتسقط حصة الأب عنهم وبسقوط حصة الأب عنهم. قال أبو حنيفة يعني حصة الأب لا يطالبون بها في هذه الحالة لكنهم يسعون لأنفسهم. وبسقوط حصة الأب عنهم قال أبو حنيفة وسائر الكوفيين. قال والذين قالوا بسقوطها قال بعضهم تعتبر القيمة وهو قول الشافعي، وقيل بالثمن، وقيل حصته على مقدار الرؤوس. قال وإنما قال هؤلاء بسقوط حصة الأب عن الأبناء الذين كاتب عليهم للذين ولدوا في الكتابة، لأن من ولد له أولاد في الكتابة فهم تبع لأبيهم. نعم، يكون حكمهم حكم أبيهم، يعني لما كاتبهم يأخذون حكم أبيهم. نعم. وعمدة مالك رحمه الله أن المكاتبين كتابة واحدة بعضهم حملاء عن بعض. هذه مرت بنا قضية، هل إذا كاتب عددا من المكاتبين يحمل بعضهم عن بعض يكون حملاء أو لا؟ رأينا الخلاف في هذه المسألة، يعني من العلماء من يرى ذلك ومنهم من يقول لا. ورأيتم بأن تقريبا يتقارب مذهب الإمامين مالك وأبي حنيفة بأنهم يكونوا حملاء، وبالنسبة للإمامين الشافعي وأحمد فإنه إذا أدى ما عليه فإنه يعتق حينئذ ولا يربط بماذا؟ بغيره. وقد رأيتم التعليلات في ذلك، ورأينا بأنها قد تكون فيها مصلحة، فيما لو كان عند أحدهم القدرة فأخذ من معه وصاروا كلهم أحرارا، لكن ربما يأتي العكس فيعجز، يعني لا يستطيع أن يؤدي مثلا القوي منهم عن الكل، فيبقى مثلا إذا كانوا ثلاثة الثلاثة عبيدا، وبذلك يتضرر الإنسان لأنه بالنسبة لحاله يستطيع ماذا؟ أن يحرر نفسه، لكن بالنسبة للآخرين يعجز عن ذلك فهو تضرر بذلك. قال وعمدة مالك أن المكاتبين كتابة واحدة بعضهم حملاء عن بعض، ولذلك من عتق منهم أو مات لم تسقط حصته عن الباقي. يعني المكاتبين، أن المكاتبين كتابة واحدة بعضهم حملاء عن بعض، ولذلك من عتق منهم أو مات لم تسقط حصته عن الباقي. قال وعمدة الفريق الثاني أن الكتابة لا تضمن. وروى مالك عن عبد الملك بن مروان في موطئه مثل قول الكوفيين. رأيتم يعني جاء بها مجملة، يعني هذا الذي رأى في موطئه ماذا؟ ما أشار، هذه هي قصة ماذا؟ ابن المتوكل، يعني عباد، يعني جاء تسميته في ماذا؟ في مصنف عبد الرزاق، لكن مالك لم يسمى، يعني الذي جاء عند مالك بأن ماذا؟ ابن المتوكل كاتب غلاما له فأدى نصف ما ليس فيه فأدى بعض ما عليه، في مصنف عبد الرزاق تسميته وبأنه أدى النصف ثم بعد ذلك مات، فالعامل يعني القائم على مكة تحير في ذلك فكتب إلى الخليفة. من هو الخليفة؟ هو عبد الملك بن مروان. فعبد الملك بن مروان سأل يعني عن حكم ذلك، سأل من حوله فأخبر بأن عمر له رأي في ذلك، عمر بن الخطاب، حينئذ قال به فكتب إليه. وتعلمون أيها الإخوة أهمية الدين، وقد مر بنا وبأن الميت أول ما يبدأ بأي شيء بعد تجهيزه وتكفينه إنما هو سداد دينه، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الأمور الأخرى. فأشار إلى أنه يؤدى ما عليه من الدين ثم حق الكتابة ثم بعد ذلك الباقي يورث، وهذا الذي مات كان له مال. قال رحمه الله وسبب اختلافهم ماذا يموت عليه المكاتب، فعند مالك أنه يموت مكاتبا. رأيتم هذا الذي قدمت لكم، وهذا حقيقة، يعني إذا عرف الإنسان، يعني إذا عرف هذه المقدمة سهل عليه أن يعرف يعني سبب الخلاف بين الأئمة الأربعة هو هذا. فهناك من يرى بأنه يموت مكاتبا إذن لابد أن يعطى أحكاما، وهناك من يرى بأنه يموت حرا إذن لابد أن يكون لهذا أيضا حكم آخر، وهناك من قال هو عبد ما بقي عليه شيء. يترتب على هذا مال، هذا المال على هذا ماذا؟ المال الذي تركه. فعند من يقول هو عبد يرجع ماذا؟ إلى سيده. وعند من يقول بأنه مكاتب يقول يورث ذلك المال إن زاد بعد تأدية ما عليه من حقوق الكتابة، لكن لا يشارك في ذلك الأولاد الأحرار. لماذا؟ لأنه لا يزال مكاتبا، بعضه حر وبعضه عبد. ومن يقول بأنه يكون حر وهو أبو حنيفة قال الكل يرث، ويستدلون بقصة ماذا غلام ابن المتوكل. وقلت لكم بأن محمد بن الحسن احتج بهذه على المالكية. وعند الشافعي أنه يموت عبدا، وعند الشافعي وأحمد يموت عبدان، ومن هنا نشأ الخلاف الذي رأيتم الذي تقدم، نتيجة ماذا؟ اختلاف العلماء في الصفة، ما هي الحالة التي يموت عليها؟ هل يبقى على حالته السابقة؟ لأنه في حالته السابقة لو بقي حيا ولم يؤدي ما عليه عاد رقيقا. إذن هذا هو مذهب ماذا؟ الشافعية والحنابلة، فهم يقولون الموت قطع كل شيء فكأنه عجز في الحياة فعاد رقيقا. الحنفية يقولون لا، هو يكون حرا لأن هذا عجز لا إرادة له به، والمالكية توسطوا في ذلك. قال وعند الشافعي أنه يموت عبدا، وعلى هذه الأصول بنوا الحكم فيه. وعلى هذه الأصول، إذن هذه أصول، يعني كل واحد من الأئمة أو الأئمة الأربع انقسموا ثلاثة أقسام، فكل قسم جعل أصل بنى عليه الحكم، يعني جعله أصل ورتب عليه الأحكام التي سمعت. قال رحمه الله فعمدة الشافعية أن العبودية والحرية ليس بينهما وسط. ليس بينهما وسط، فإما أن يكون حرا وإما أن يكون عبدا، وهذا قد مات ولم يؤدي فيكون رقيقا. وإذا مات المكاتب فليس حرا بعد، لأن حريته إنما تجب بأداء كتابته وهو لم يؤدها بعد، فقد بقي أنه مات عبدا، لأنه لا يصح أن يعتق الميت. نعم، لأن الميت قد انتهى أمره فلا يعتق، هذا هو رأيهم. نعم. وعمدة الحنفية أن العتق، وهذا معروف بأنه لا يؤتى إلى شخص مات مثلا، يعني مات عبدا فيقال يعتق فلان، أنت أعتق هذا الحر، لأن العتق له غاية، هو أن تنتشل هذا الإنسان، أن تخرجه من ماذا؟ من قيود ماذا؟ العبودية، الملك، إلى ماذا؟ إلى سعة ونور وضياء الحرية، بأن هذا الإنسان الذي كأنه لم يكن له وجود في الحياة أنت نقلته إلى عالم آخر، فأصبح حرا يتصرف ماذا؟ في حدود شريعة الله كيفما يشاء دون أن يخرج عنها، لكن في مكان هو لا يستطيع أن يتصرف، هناك سيد يوجهه، لا مال له، ما يكسبه يأخذه، اعمل كذا لا تعمل كذا إلى آخره. قال وعمدة الحنفية أن العتق قد وقع بموته مع وجود المال الذي كاتب عليه. إذن الحنفية ماذا يقولون؟ نعم تعيد العبارة. وعمدة الحنفية أن العتق قد وقع بموته مع وجود المال الذي كاتب عليه. الحنفية ماذا يقولون؟ يقولون هذا مات وعنده مال، وهذا المال كاف بأن يؤدي ما عليه، إذن أصبح حرا الحنفية، هذا رأيه. وكل واحد أيها الإخوة من الأئمة كما ترون له وجه من النظر، يعني عندما تدقق النظر ترى أن تعليله، وهكذا في أي قضية نرى فيها الخلاف يتسع ويتنوع بسبب عدم وجود نص في المسألة، وقد يوجد نص ولكن ذلك النص لا يكون صريح الدلالة، فمن هنا يقع الاختلاف بين العلماء، فلا نقول بأن هذا أخطأ وهذا كذا أو بأن هذا خالف، لا، كل له وجهة نظر، وأنت بعد ذلك أيها المجتهد تنظر في هذه الأقوال وفي تعليلاتها وتأخذ ما يتبين لك أنه أقرب للدليل، لكن لا تستطيع أن تقطع في هذا المقام بأن تقول مذهب الحنفية مثل هو الحق، أو بأن مذهب المالكية هو الحق، أو بأن مذهب الشافعية والحنابلة هو الحق الذي لا يجوز مخالفته، لكن تقول ظهر لي رجحان هذا القول، هذا الذي ظهر لي وهو الأقرب مما فيما يتعلق بما ورد من نصوص وفي أحوال المكاتب. قال وعمدة الحنفية أن العتق قد وقع بموته مع وجود المال الذي كاتب عليه، لأنه ليس له أن يرق نفسه، والحرية يجب أن تكون حاصلة له بوجود المال لا بدفعه إلى السيد. نعم، ماذا يقولون؟ يعني المالكية، يعني الحنفية يقولون هذا ترك مالا، أليس هو أولى به؟ هو أولى به بأن يحرر هذا الذي مات ويبقى حرا حتى وإن مات، يعني يقولون أيهما أولى أن يدفع إلى السيد؟ والآخرون يعللون، الشافعية والحنابلة يقولون القصد هو أن يحرر نفسه في الحياة ليخرج من ذلك القيد، وهو أصلا لا مال له، فماله أصلا لسيده، فليس هذا المال أصلا له، ولكن يكون مالا له إذا اشترطه على السيد، والمسألة فيها خلاف، يعني هل يملك العبد أو لا؟ يعني إذا باع مثلا أعتق السيد عبده أو كاتبه وله مال، فلمن يكون المال؟ بعضهم يرى أنه يذهب مع المكاتب، وبعضهم يقول لا، هو ملك للسيد إلا أن يشترطه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما مالك فجعل موته على حالة متوسطة بين العبودية والحرية، وهي الكتابة، فمن حيث لم يورث أولاده الأحرار منه جعل له حكم العبيد. لماذا؟ لأنه لو ورثهم حكم عليه بأنه حر، لكن لم يورث الأحرار فاعتبره من هذا الجانب عبدا. ومن حيث لم يورث سيده ماله حكم له بحكم الأحرار، والمسألة في حد الاجتهاد، لأنه لم يرد المال إلى السيد جعله في حكم الأحرار، لأنه إذا رد إلى السيد معنى هذا بأنه لا يملك، فيعود ماله لسيده. إذن الإمام مالك جعله وسطا بين المذهبين. قال رحمه الله: ومما يتعلق بهذا الجنس اختلاف في أم ولد المكاتب، إذا مات المكاتب وترك بنين لا يقدرون على السعي. أيضا هذه مسألة أخرى، يعني مات المكاتب وترك أم ولد ومعها أولاد، وهؤلاء الأولاد لا يستطيعون أن يسعوا، يعني صغار ليس عندهم القدرة على السعي، ماذا؟ ليحرروا أنفسهم، فما الذي يحصل في ذلك أيضا؟ نعم. قال: ومما يتعلق بهذا الجنس اختلاف في أم ولد المكاتب، إذا مات المكاتب وترك بنين لا يقدرون على السعي، وأرادت الأم أن تسعى عليهم، فقال مالك لها ذلك. فقال مالك وأحمد. وقال الشافعي والكوفيون: ليس لها ذلك، وعمدتهم أن أم الولد إذا مات المكاتب مال من مال السيد. وأما مرة أخرى قال وعمدتهم، وقال الشافعي والكوفيون: ليس لها ذلك. نعم. وعمدتهم أن أم الولد إذا مات المكاتب مال من مال السيد. وأما مالك فيرى أن حرمة الكتابة التي لسيدها، معه أحمد أيضا الإمام مالك في ذلك، لكن سيأتي في نفس المسألة ماذا أن يكون الإمام أحمد والشافعي فيما يتعلق بمسألة أيضا وهم فيها المؤلف داخل هذه المسألة. قال: وأما مالك فيرى أن حرمة الكتابة التي لسيدها صائرة إليها وإلى بنيها، يعني هي أم ولد وهذه لها حرمة، حرمة الكتابة، فينبغي أن تكون لها ولأولادها. نعم. قال: وأما مالك فيرى أن حرمة الكتابة التي لسيدها صائرة إليها وإلى بنيها، ولم يختلف قول مالك أن المكاتب إذا ترك بنين صغارا لا يستطيعون السعي، وترك أم ولد لا تستطيع السعي، أنها تباع ويؤدى منها باقي الكتابة. يعني إذا ترك أولادا وأم ولد، وهذه أم الولد قد تكون هي أم الأولاد أيضا، وربما تكون أم ولد من غيرهم، فهل هي تباع أو لا؟ مالك يرى أنها تباع في حالة ماذا؟ إذا كان الأولاد صغارا ولا يستطيعون أن يؤدوا ماذا؟ حق المكاتبة، حينئذ يحصل البيع ويؤدى، هذا هو رأيه. نعم. قال: وترك، ولم يختلف قول مالك أن المكاتب إذا ترك بنين صغارا لا يستطيعون السعي، وترك أم ولد لا تستطيع السعي، أنها تباع ويؤدى منها باقي الكتابة. وعند أبي يوسف ومحمد بن الحسن، وعند أبي يوسف ومحمد بن الحسن أنه لا يجوز. إذن وعند أبي يوسف ومحمد بن الحسن والشافعي وأحمد، هو وهم أيضا في ماذا؟ في مذهب الشافعي، ولم يذكر أحمد وهو مع هؤلاء. وعند أبي يوسف ومحمد بن الحسن أنه لا يجوز بيع المكاتب لأم ولده، ويجوز عند أبي حنيفة والشافعي. قلنا الشافعي لا، إذن هذا وهم في مذهب الإمام الشافعي، فالشافعي رأيه كما ذكرت لكم مع محمد بن الحسن، فربما رأى أنه مع الحنفية، والحنفية كما ترون لم يحصل بينهم اتفاق، فهناك الإمام له رأي وصاحباه له ما رأي، بمعنى أن المذهب الحنفي لم يكن متحدا متفقا في حكم ماذا أم المكاتب، فمحمد بن الحسن وأبو يوسف يريان بأنها لا تباع لحرمة ماذا أم المكاتب أم الولد، والآخرون قالوا تباع للحاجة إلى ذلك ولا يخرجها ذلك عن الرق. قال واختلف أصحاب مالك في أم ولد المكاتب إذا مات المكاتب وترك بنين وفاء كتابته هل تعتق أم ولده أم لا؟ فقال ابن القاسم إذا كان معها ولد عتقت وإلا رقت. وقال أشهب تعتق على كل حال. هذه مسألة لا ندخلها في مذهب المالكية، متفرع عن الأولى فيها تفصيل في مذهب مالك. وقال أشهب تعتق على كل حال، وعلى أصل الشافعي كل ما ترك المكاتب مالا من مال سيده لا ينتفع به البنون في أداء ما عليه من كتابته كانوا معه في عقد الكتابة أو كانوا ولدوا في الكتابة، وإنما عليهم السعي. نعم، وهذا مر بنا، وهذا هو مذهب أيضا أحمد معه، يعني بأنهم يسعون، لكن هنا هل تباع أو لا تباع، هنا يأتي الخلاف كما رأيتم. قال وعلى أصل أبي حنيفة يكون حرا ولا بد، ومذهب ابن القاسم كأنه استحسان، يكون حرا كما رأيتم فيما مضى، لأن كل واحد من الأئمة وضع قاعدة، فمالك له قاعدة فجعله مكاتبا إذا مات وبقي عليه شيء، وأبو حنيفة حرا، والشافعي وأحمد يكون رقيقا، وهنا بالنسبة لأم المكاتب يقع الخلاف بينهم فيما يتعلق هل تباع أو لا تباع.